أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 83 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، نحن مع أركان الإيمان بصفة عامة، ومع الإيمان باليوم الآخر بصفة خاصة، وحديثنا عن نهاية المطاف، عن الجنة والنار بصفة أخرى. سبق أن تحدثت مع حضراتكم عن بعض نعيم الجنة وعذاب النار، فذكرنا في درسنا السابق الكلام عن جهنم عياذا بك اللهم، حيث شدة حرها وشدة سوادها وبعد عمقها وسعتها وشدة عذابها، ومن ألوان عذابها شدة حرها مع شدة بردها، وعظم خلق أهلها بحيث تنالوا النار منهم ليلا. كذا تحدثنا عن مقامها وأغلالها وحياتها وأقاربها، نعوذ بالله من النار ومن أهلها ومن عذابها. ثم رحنا ننظر نظرة مقابلة حيث الترغيب من بعد الترهيب، فتحدثنا عن الجنة، أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها، تحدثنا عن سعتها وطيب ريحها وقصورها وأرضها وخيامها وأسواقها وأنهارها وأشجارها وخيلها وتفاوت درجات أهلها وتقابلهم في ذلك. أسأل الله أن يجعلنا من أهلها، وأن يرزقنا نعيمها، وأن يرزقنا الدرجات العلى من الجنة آمين. وحديثي إليكم الليلة إن شاء الله تعالى مع نوعين من عذاب أهل جهنم ونعيم أهل الجنة. النوع الأول طعام أهل النار وشرابهم، يقابله طعام طعام اهل الجنة وشرابهم، واما النوع الثاني فلباس اهل النار وفراشهم يقابله لباس اهل الجنة وفراشهم. هذه عناصر محاضرتنا في ليلتنا هذه باذن الله تبارك وتعالى. وكما تعودنا نبدأ بالكلام عن النار تخويفا، ثم نتبعه بالكلام عن الجنة رجاء، لنجمع بين الخوف والرجاء. وصدق ربنا إذ يقول: نبر عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فدائما المؤمن بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة. وحديثنا عن الجنة والنار هو من اهم العوامل التي تغرس فينا جانب الخوف مع الرجاء، تغرس فينا المحبة مع الخشية، والرغبة مع الرهبة. فنحن احوج ما نكون للحديث عن الجنة والنار ترقيقا لقلوبنا وتعلما لعقيدتنا واصلاحا لفساد قلوبنا. اسأل الله جل وعلا ان يصلح فساد قلوبنا، وان يلين قسوة قلوبنا، وان يعاملنا بفضله وجوده ومنه وكرمه واحسانه. امين. طعام اهل النار وشرابهم. الله اكبر. اناس في النار يعذبون ياكلون ويشربون. هل لاهل النار طعام؟ وهل حياتهم في النار تمكنهم من ان ياكلوا ويشربوا؟ نعم نعم، ان لاهل النار مطاعم كثيرة ومشارب وفيرة، اذ الطعام والشراب من لوازم الحياة. واهل النار احياء لا يموتون فيها، كما انهم لا يخرجون منها، اذ لو ماتوا لاستراحوا من العناء والعذاب، ولكنهم لا يموتون، لا يموتون. كما قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهم يتمنون الموت فلا يجدونه، ويسألونه فلا يستجاب له. ولذا حدثنا ربنا عز وجل عن اهل النار فقال عز من قائل: الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة هانئة ولا كريمة ولا سعيدة، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. كذلك قال الله عنهم: لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. ولذلك فأهل جهنم يأكلون ويشربون، كذا يلبسون ويفرشون، ولكن بئس الطعام وبئس الشراب وبئس اللباس وبئس الفراش. ليتهم يتمنون انهم ما ياكلون او يشربون، يتمنون انهم ما يلبسون ولا يفترشون، لان هذه الالوان من الاكل والشرب واللباس والفراش زادهم الله بها عذابا فوق العذاب. فما هو طعام اهل النار؟ ما هو طعامهم؟ الوان من الطعام ليست التي كانوا ياكلونها في الدنيا حراما ويتمتعون بها ظلما. فهؤلاء الذين ياكلون في الدنيا ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين، لكنه ليس من حلال، سيجازون البديل عن ذلك. فانظر الى طعام اهل النار. طعامهم اولا الشقوم. ما الشقوم؟ هو ثمر يخرج من شجرة تنبت في اصل الجحيم، مذاقه مر شديد المرارة، يغص في الحلق، فلا يسوغ الا بماء الحميم. ومن خواصه انه يغلي في البطن غليان الماء. فشبهه في الدنيا بالجير الذي انصب عليه الماء فار وغلى. قال تعالى في بيان ذلك: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلنا طعام الأثيم الايه في القران، انه الزقوم طعام اهل النار. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الايه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فقال صلى الله عليه وسلم: لو ان قطره من الزقوم قبرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه؟ لو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه؟ ولن تكون طعمته قطرة ولا قطرات، بل انهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. اما النوع الثاني من طعام اهل النار فهو الغسلين. الغسلين، ما الغسلين؟ هو ما تجمع من عطارة اهل النار من قيح وصديد وعرق وما يخرج من فروج الجناب وما يسيل من لعاب سائب الخمور والمغتابين والكذابين وقائم الباطل وشاهد الزور. وقد جاء ذكر الغسلين في القرآن الكريم في قوله تعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. نعوذ بالله تعالى. والمراد بالخاطئين هنا في الآية الذين كسبوا السيئات فأحاطت بهم خطاياهم فدخلوا النار بذلك، كما قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء الخطائين الذين أحاطت بهم خطيئتهم. النوع الثالث من طعام أهل النار الضريع. الضريع، ما الضريع؟ وما أدراك ما الضريع؟ هو نبات مر نسل به شوك ينشب في الحرق يسيغه الآكل بالحميم فيسبب له إسهالا فظيعا، فلذا هو لا يسمن آكله ولا يغنيه من جوع، أو لأنه يقف في الحلوق لا يخرج ولا يستثار، كما قال تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع وأشد حرا من النار لا يدخل البطن ولا يرتفع إلى الفم فيبقى بين ذلك كما قال تعالى في ذلك إن من طعام اهل النار وهو الغساق. ما الغساق؟ هو نفس بحيث لو ان ذلوا اريق منه لانتم اهل الدنيا. الغساق نفس بحيث لو ان دلوا اريق منه لانتم اهل الدنيا. جاء هذا الغساق في قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما جزاء وفاقا. اقول وان كان العلماء قد اوردوه في الاطعمة الا انه يغلب على ظني انه من الاشربة وليس من الطعام، انه شراب وليس طعاما، وذلك لمفهوم الآية لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما ورزاقا. لكن الذين جعلوه من الطعام جعلوا الحميم شرابا والرزاق طعاما، وكما تقول هو بين ان يكون مطعوم ومشروب، وشبهه في ذلك كنوع من الطعام تشربه. ولذلك هو يراق وهو نسل ويكون في دلو، لو او كما جاء في الاثر لو ان دلوا اريق منه لانزل اهل الدنيا، فكأني به نوع من الطعام الذي يشرب، كما انك تشرب في طعامك شربة بقصد انها مطعوم لا مشروع، مع الفارق الكبير في ذلك. وايما كان مشروب هو او مطعوم فذاك الغساق مما يأكله او يشربه اهل جهنم عياذا بك اللهم. اذا اطعمة اهل النار الزقوم والغسلين والضريع والغساق، والاخير على خلاف هل هو طعام او شراب، فما شراب اهل النار. واما شرابهم فلا بد وان يشربوا، لان الشراب امر لازم لكل ذي كبد رطبة، واهل النار لو اكباد فلا بد لهم من ماء يشربون، كما لا بد لهم من طعام ياكلون، اذ الاكل والشرب ضروريان لبقاء الحياه واستمرارها. وقد قدر لأهل النار البقاء فيها، فلذا هم يأكلون ويشربون. ولم يكن الأكل والشرب ليدفع عنهم ضائلة الجوع والعطش، ولكن ليزيد في محنتهم وطول عذابهم. وقد سبق بيان بعض مآكلهم، فهذا بيان بعض مشاربهم. اولا الحميم، عياذا بك اللهم من الحميم والجحيم. ما الحميم؟ هو ماء حار يجري من عين آلية، أي أن درجة حرارة الماء قد انتهت إلى ما لا مزيد عليه أبدا. ومن خواص هذا الحميم أنه يطهر به ما في بطون أهل النار، ويقطع أمعاءهم. قال الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ خاشعة عاملة مرطبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية. نعوذ بالله تعالى. وقال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال تعالى عن الحميم أيضا: يصب من فوق رؤوسهم والحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها الحريق. نعوذ بالله تعالى. هذا عن الحميم. اما النوع الثاني من الشرار فهو ماء الصديد. ما الصديد او ماء الصديد؟ هو ماء كبر يحوي كميات من الصديد، يغط به شاربه حتى لا يكاد يسيغه، يعاني شاربه منه آلاما لا يعلم مداها إلا الله تعالى، كما قال سبحانه: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، ويسقى يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. عياذا بك اللهم. ومع ألم هذا الماء الذي يعاني منه شاربه ويتجرعه ولا يكاد يسيغه، ومع ذلك فهو يشربه فيشوي وجهه ويوقع قوة رأسه ويقطع أمعاءه ويخرج من دبره. نعوذ بالله تعالى. نوع ثالث من شراب أهل النار هو ماء المره. ماء المره وهو ماء ثقيل حار حتى لكأنه النحاس المذاب، بحيث إذا أدناه أحدهم من فمه ليشربه شوت حرارته جلد وجهه، كما قال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. نعوذ بالله تعالى ونسأله العافية. ونوع رابع من شراب اهل النار هو ماء نهر الغوصه، وهو ماء يتجمع مما يسيل من فروج الزواني من النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالدم. ومن مات مدمن الخمر سقاه الله جل وعلا من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي اهل النار ريح فروجهم. نعوذ بالله تعالى. هذا. وننهي الكلام عن مطاعم اهل النار ومشاربهم بحديث تفصيلي رواه الترمذي موقوفا عن ابي الدرداء رضي الله عنه، حيث يقول: يلقى على اهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب، فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا يثمن ولا يغني من جوع، فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة، فيتذكرون انهم يجيزون الغصص في الدنيا بالسراب، فيستغيثون بالسراب فيدفع اليهم بكلاليب من الحديد، فاذا دنت من وجوههم شوت وجوههم، فاذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم، فيقولون: ادعوا خزنه جهنم. فيقول لهم الخزنه: الم تك تاتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين الا في ضلال. قال: فيقولون: فادعوا مالكا. ادعوا مالكا. فيقولون: يا مالك. نبئت ان بين دعائهم وبين اجابة مالك اياهم 1000 عام. قال فيقولون ادعوا ربكم فلا احد خير من ربكم. فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال فيجيبهم اخسروا فيها ولا تكلمون. قال فعند ذلك يئسوا من كل خير وعند ذلك ياخذون في الزفير والحسرة والويل. ولكن ما يغني عنهم زفيرهم ولا عويلهم ولا ثبورهم. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. نعوذ بالله من النار ومن اهل النار ومن طعام اهل النار ومن شراب اهل النار ومن كل عمل يقربنا الى النار. امين. وبعد ان ذكرت لحضراتكم طرفا من طعام اهل النار وشرابهم، ننتقل الى الحديث عن طعام اهل الجنة وشرابهم. فما طعام اهل الجنة وما شرابهم؟ وهل لأهل الجنة طعام وشراب؟ وهل نعيم اهل الجنة يكون بالطعام والشراب؟ لقد ضل كثير من الفلاسفة والنصارى إذ زعموا أن نعيم الجنة روحاني. زعموا أن نعيم الجنة روحاني بحت، لا شيء فيه من النعيم للجسد بالمرة. وهذا المعتقد خطأ محض وباطل ولا شك، لا شك في بطلانه عند من يعرف عن الله تعالى وعن رسله عليهم الصلاة والسلام. وذلك لأن الأرواح التي يراد لها النعيم لا يتم لها التنعم الحقيقي إلا إذا كانت حالة في أجسام تلائمها وتستقر فيها وتقوم بها. ولأن الله تعالى قادر على ذلك كما هو في الدنيا كذلك في الآخرة، ولكن بصورة أجل وأكره، ولتفضيل الآخرة على الدنيا حتما. ومن هنا كان من غير المعقول ان يكون النعيم في الدنيا جسمانيا وروحيا وفي الاخرة روحيا فقط. واذا كان العقل يحتم ذلك فاننا نزعمه بالادلة السمعية الدينية الشرعية التي هي من اخبار الله تعالى واخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. فاخبار الله تعالى كما قال عنها ومن اصدق من الله حديثا، لا احد. واخبار النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عنها وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات ربي وسلامه عليه. ربنا سبحانه وتعالى يخبر بما سينعم به على عباده المسلمين الذين آمنوا وكانوا يتقون، فيقول في قرآنه العظيم وفي آية الذكر المبين وهو أصدق القائلين:

يسأله الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فما بال الطعام؟ أي أين تصريفه؟ قال عرق وجشاء. الجشاء هو ما يسمى بالكراء، جشاء ورجع عرق يطفو على الجسم، لكن رائحة الجشاء ورائحة العرق كريح المسك. إن أسفل أهل الجنة أجمعين درج، أقل واحد درجة في أهل الجنة، إن أسفل أهل الجنة أجمعين درجة لمن يقوم على رأسه 10,000 خادم، مع كل خادم صحفتان، مع كل خادم صحفتان، واحدة من ذهب والأخرى من فضة، في كل واحدة لون ليس في الأخرى مثله، في كل واحدة لون ليس في الأخرى مثله أو مثله، يأكل من آخرها مثل ما يأكل من أولها، يجد لآخرها من الطيب واللذة ما يجد لأولها، ثم يكون ذلك ريح المسك الأذكر، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يحتقطون. وصدق ربنا إذ يقول كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعلنا منهم وأعنا على طاعتك من أجل أن يقال لنا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال سبحانه إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وكذا قال ويطاف عليهم والمشارب لأهل الجنة. وقد جاء في الأثر يا عبد الله إنك لتنظر إلى الطير فتشتهي، إنك لتنظر إلى الطير فتشتهيه فيقر بين يديك مشويا فتأكل منه ما شاء الله، فإذا فرغت نفض جناحيه ليعود طائرا كما كان. فسبحان من خلق الجنة وأبدعها، وسبحان من قدرته بين الكاف والنون يقول للشيء كن فيكون. أسأل الله تعالى أن يمتعنا بنعيم الجنة وأن يرزقنا الفردوس الأعلى تفضلا وتكرما وإحسانا وعطفا وتلطفا. آمين. يقول سبحانه وتعالى يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. ومما ورد في السنة مما يأكله أهل الجنة ما جاء عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة عن أشياء منها وما أول شيء يأكله أهل الجنة فقال زيادة كبد الحوت. الكبد مشتهاه وهي أطيب ما في الطير أو الحيوان وأفضل ما في الكبد كبد الحوت أي السمك وأفضل ما في كبد السمك زيادته. وهذا أمر نعرفه في دنيانا ولكن زيادة كبد الحوت في الجنة شيء يليق بأهل الجنة ويتفق مع صاحب العطاء والمنة مما لم تره عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على قلب بشر. وفي رواية أن يهوديا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد حوت. قال فما غذاؤهم على إثرها؟ قال يخر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين تسمى سلسبيلا. قال صدق صلى الله عليه وآله وسلم. ومن شراب أهل الجنة الرحيق الذي جاء في الآية يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. قال ابن مسعود رضي الله عنه الرحيق الخمر مختوم ختامه مسك يجدون عاقبتها ريح المسك. وعن ابن عباس قال في الآية ومزاجه من تسنيم قال هو أشرف شراب أهل الجنة يشربه المقربون قرصا ويمزج لأهل اليمين. وقد وصف الله عز وجل خمر الجنة بصفات جميلة حسنة ليست في أمور الدنيا كما أنه جاء في الأثر أن خمر الجنة يشربها من لم يشرب خمر الدنيا التي حرمها الله جل وعلا. فخمور الجنة أنهار جارية كما قال الله تعالى فيها عين جارية وقال أيضا فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من مستمدة من بحار كبار هناك ومن عيون تنبع من تحت كثبان المسك ومما يشاء الله عز وجل، وليس كخمر الدنيا في كراهة المطعم وسوء الفعل في العقل ومغص البطن وصداع الرأس والسكر الذي يذهب العقل، بل هي لذة للشاربين، حسنة المنظر، طيبة الطعم، يطاف عليهم بكأس معين بيضاء تذهب عقولهم. وانما المقصود من الخمر في الجنة هو شدة الطرف او الشدة المغربة، وهي حالة البهجة التي يحصل بها السرور للنفس، وهذا حاصل في خمر الجنة. فاما اذهاب العقل بحيث يبقى شاربها كالحيوان او الجماد فهذا نقص، انما ينشأ من خمور الدنيا، فاما خمر الجنة فلا تحدث هذا ابدا، انما يحصل عنها السرور والابتهاج. ولذا قال ربنا عز وجل يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب أكواب، وهي الخيزان التي لا أرى لها ولا خراطيم، وأباريق لها أرى ولها خراطيم، وكأسا ذهاقا. الكأس هو القدح فيه الشراب، وذهاقا أي ملأ مسرعة ليس فيها نقص، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اي لا يخطر عنهم في شرابهم شيء من اللغو وهو الكلام الساقط التافه ولا تكذيب، كما قال تعالى لا لغو فيها ولا تاثيم، وكذا قال لا تسمع فيها لاغية، وايضا يقول لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. يطوف بها الخدم والغلمان كما قال ربنا الرحمن، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. لؤلؤا منثورا من جمالهم وكثرتهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قولوا إن شاء الله. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وطعامها وشرابها والشرب من أنهارها، نسألك لبنها وعسلها وخمرها وماءها بفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين. آمين. إخوة الإسلام، وبعد أن عرفنا شيئا عن طعام أهل الجنة وشرابهم وكفى عن طعام اهل النار وشرابهم. فبقي العنصر الثاني حديثنا عن اللباس والفراش. لباس اهل النار وفراشهم يتبعه لباس اهل الجنة وفراشهم. ماذا عن لباس اهل النار وفراشهم؟ هل لأهل النار لباس؟ وهل ستبقي لهم النار على لباس او ثياب؟ وهل لهم فراش وغطاء؟ مع انهم لا ينامون في النار ولو ناموا لاستراحوا، ولا يموتون ولو ماتوا لاستراحوا وهم يتمنون ذلك. لكن ربنا جل وعلا حدثنا ان لاهل النار لباسا وفراشا وغطاء، كما جاء ذلك في القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فماذا عن لباس اهل النار؟ اللباس كلمة تشمل الثياب وما على شاكلتها. اهل النار يلبسون ثيابا وتبقى الثياب مع النار؟ نعم، لانها من نار. فاول الثياب ثياب من نار، كما قال الملك الجبار: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. الآية. وكان إبراهيم التيمي إذا تلا هذه الآية يقول: سبحان من خلق من النار ثيابا، سبحان من خلق من النار ثيابا. أما النوع الثاني من لباس أهل النار فسرابيل من قطران، سرابيل من قطران. قال تعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. سرابيلهم من قطران، عياذا بك. اللهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله قطران: هو النحاس المذاب. وفي الحديث النائحة إذا لم تتب قبل موتها تأتي يوم القيامة وعليها شربال من قطران وجرع من جرع. قيل: وقد اختير لهم القطران لأنه خبيث الرائحة، قبيح اللون، شديد الاشتعال. قطران خبيث الرائحة، قبيح اللون، شديد الاشتعال. إذا ثياب أهل النار ثياب من نار وسرابيل من قطران، هذه ثيابهم. فماذا عن فراشهم وغطائهم؟ أهل جهنم لهم صراط ولهم غطاء. حكى القرآن الكريم أن لأهل النار صراطا يسميه مهادا. وما هو بالمهاد؟ فالمهاد شيء لين ولكنه سمي بذلك تحكما، وغطاء يسميه غواش. قال تعالى في الآية: لهم ذلك يخوف الله تتأمل عبد الله، أهل النار طعامهم من نار وشرابهم من نار، لباسهم نار، فراشهم نار، غطاؤهم نار، والنار من فوقهم والنار من تحتهم، والنار تحيط بهم، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. نعوذ بالله العزيز الغفار من النار ومن اهل النار ومن كل عمل يقربنا الى النار. اللهم تب علينا توبة نصوحة. امين. فهذا لباس اهل النار وفراشهم، اعاذنا الله منه. واختم حديثي بلباس اهل الجنة وفراشهم. فما لباس اهل الجنة وما فراشهم؟ اعلم اخا الاسلام ان نعيم اهل الجنة ليس مقطورا على المطاعم والمساجد، بل يتعداه الى لبس الحلل والتحلي بالحلي والجلوس على الارائك والتمتع بالنساء والطرب وركوب الخيل والزيارات الكريمة واللقاءات الحبيبة. فما هو لباسهم؟ يقول الله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب من فضلك العميم. ويقول جل وعلا: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وقال تعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. فهذه بعض آيات تبين لك لباس أهل الجنة. هم يلبسون الحرير من سندس واستبرق ويتحلون بالذهب واللؤلؤ. يقول صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلة من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقال الحسن البصري رحمه الله: الحلة في الجنة على الرجال احسن منها على النساء. فاهل الجنة مسورون بالذهب والفضة، مكللون بالدر، وعليهم اكاليل در وياقوت، وعليهم كاس كتاس الملوك، شباب جرد مكحلون، وقال صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يبلى شبابه في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك الحميد. كانت تلك نظرة عن لباس أهل الجنة وحليهم، فماذا عن أسرتهم وفراشهم؟ يقول الله تبارك وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض، فيسير سرير هذا إلى سرير هذا، ويسير سرير هذا إلى سرير هذا، حتى يجتمع جميعا فيبتكر هذا ويبتكر هذا، فيقول أحدهم لصاحبه: أتعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه: يوم كذا في الوضع كذا، فدعونا الله تعالى فغفر لنا. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، ولا تخرجنا من مسيرك هذا إلا مغفورا لنا. نسألك الجنة وفضلها، نسألك الجنة ونعيمها، نسألك ربنا أن يذكر بعضنا بعضا لأنك غفرت لنا في مجلسنا هذا، ونحن على سرتنا في جناتك جنات النعيم. آمين آمين آمين. وكما أن الأسرة موضونة ومغطنة ومرفوعة ومتنقلة، فماذا عن الأسرة؟ على الأسرة حور، وما أدراك ما الحور؟ على الأسرة حور عين، حيث التمسك بالحور العين، حيث يقول ربنا الرحمن الرحيم: وعندهم قاطرات الطرف عين، كأنهن بيض مكنون. كذا قال: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. ويقول الله عز وجل عنهن ايضا: وفرج مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء، أي أنشأهن الله بعد الكبر والعجز والضعف في الدنيا، فصرنا في الجنة شبابا. هذا عن نساء أهل الدنيا، زوجتك في الدنيا زوجتك في الجنة إذا شاء الله لكما أن تدخل الجنة، لكنها إذا دخلت الجنة فلن تدخلها عجوزا شنفاء، ولن تدخلها وقد نال الكبر والعجز منها مبلغا أو نيلا، وإنما إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. صرنا بعد الكبر والعجز والضعف شبابا طريا أبكارا، عدنا أبكارا عربا متحببات إلى بعولهن، أترابا في مثل أعمارهم، عربا أترابا لأصحاب اليمين. هذا عن أهل الجنة. عن نساء أهل الجنة من نسائنا في الدنيا. أما الحور العين فاسمع سيد النبيين وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم يقول: لو اطلعت امرأة من نساء اهل الجنة الى الارض لملأت ما بينهما ريحا ولأضاءت ما بينهما ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. لو اطلعت امرأة من نساء اهل الجنة الى الارض لملأت ما بينهما ريحا ولأضاءت ما بينهما ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو امرأة من نساء اهل الجنة اشرقت لملأت الارض ريح مصر ولذهب ضوء الشمس والقمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: على كل زوجة 70 حلة يرى مخ سوقهما من وراء لحومهما وحللهما كما يرى الشراب الاحمر في الزجاجة البيضاء. ويقول عليه الصلاة والسلام: وإن عليهن التيجان وإن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. وهؤلاء هم الحور كما قال العزيز الغفور: فيهن قاطعات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ولم تسمع الخلائق بمثله الباقية